بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا، من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات، وبهذا ورثوا الجنات المشتملة على الغرف العاليات والسرر المصفوفات المشتملة على الغرف العاليات والسرر المصفوفات والسرر المصفوفات والقطوف الدانيات والفرش المرتفعات والحسان الخيرات والفواكه المتنوعات والمآكل المشتهيات والمشارب المستلذات والنظر إلى خالق الأرض والسماوات، وهم في ذلك خالدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون ولا ينامون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون، إن هو إلا رشح مسك يعرقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، ذكر الإخبات مع الإيمان والعمل الصالح، ولا شك أن الإخبات من جملة الأعمال الصالحة، لأنه لا يخلو من أن يكون عملا يتصل بالقلب أو يتصل بالجوارح. وفسر الإخبات بالإنابة، وفسر بالخضوع، وفسره كثيرون بالخشوع، وفسر بالسكون، وهي معان على كل حال متقاربة. وبعضهم قال هو بمعنى الخشوع والطمأنينة، يجمع بين هذا وهذا. وكبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله يفسره بالخشوع والتواضع، وهو قريب من الذي قبله. ومن أهل العلم من يرجع معانيه إلى التواضع والسكون كالحافظ ابن القيم رحمه الله، وهذه المعاني لا منافاة بينها. فالمخبت يكون خاشعا متواضعا مطمئنا ساكنا، وقد سبق الكلام على هذا في درس الخشوع. والعدي هنا أخبتوا إلى ربهم، عدي بإلى، وذلك لأن الإخبات هنا أخبتوا، هذا الفعل ضمن معنى فعل آخر يصح تعديته بهذا الحرف بإلى، وسبق الكلام على التضمين مرارا، وأن تضمين الفعل معنى الفعل أنه أبلغ من القول بتضمين الحرف معنى الحرف. فأخبتوا إلى ربهم يكون قد ضمن معنى التواضع والطمأنينة، أخبتوا إلى ربهم يعني سكنوا إلى ربهم، أنابوا إلى ربهم، تواضعوا إلى ربهم. نعم. والله أعلم. ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال: مثل الفريقين، أي الذين وصفهم أولا بالشقاء والمؤمنين بالسعادة، فأولئك كالأعمى والأصم، وهؤلاء كالبصير والسميع. فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا والآخرة، لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم الآية. وأما المؤمن ففطن ذكي لبيب، بصير بالحق، يميز بينه وبين الباطل، فيتبع الخير ويترك الشر، سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة، فلا يروج عليه باطل. فهل يستوي هذا وهذا؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء؟ كما قال في الآية الأخرى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وكقوله: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم، هنا ذكر الله عز وجل أربع أوصاف: كالأعمى والأصم والسميع والبصير. وهذه الأوصاف ترجع إلى طائفتين وليس إلى أربع طوائف. وذلك أن الواو عاطفة، عطفت صفة على صفة لموصوف واحد. فالفريق الأول وهم الكفار كالأعمى والأصم، والصفات قد تتتابع إما بالعطف بالواو أو بإسقاطها، ويكون الموصوف واحد، يكون الموصوف واحدا، كقوله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، ولم يذكر الواو هنا، والذي قدر جاء بالواو فهدى، والذي أخرج المرعى. وكقول الشاعر: هو الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. فهذا كله يرجع إلى موصوف واحد، والأمثلة على هذا كثيرة جدا في كلام الله عز وجل وفي كلام العرب. كالأعمى والأصم هذا مثل لطائفة واحدة، وإذا كان موصوفا بالصمم فمعنى ذلك أنه موصوف بأنه أبكم، لأن الإنسان إذا كان لا يسمع منذ نشأته، منذ ولادته، فإنه لا يمكن أن يتكلم. فالصم هؤلاء ليس بألسنتهم علة، وإنما العلة في أسماعهم. ولذلك إذا كان الصغير فيه بطء في الكلام فإن أول ما يلتفت إليه هو السمع، فقد يكون سمعه ضعيفا فلا يصل إليه كثير من الكلام الذي يقوله المتكلمون عنده، فيتأخر في الكلام. فإذا كان لا يسمع بالكلية فعندئذ لا يمكن أن يتكلم، لا يتكلم. فهذا الإنسان الذي لا يبصر ولا يتكلم ما يبين عما في نفسه، ولا يسمع شيئا، كيف يكون تعلمه؟ والله عز وجل امتن على عباده بأن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، فالسمع والبصر ميزابان يصبان في القلب، هذا في عالم المشاهدات وهذا في عالم الأصوات والمسموعات، وإنما المعارف ترجع إلى هذا وهذا. يعني الإنسان إما أن يقرأ شيئا أو يراه أو يشاهده أو يسمعه، وإن كان السمع أكثر من البصر، لكن إما يكون تحصيله من جهة السمع أما من جهة البصر، فهذا لا سمع ولا بصر، فكيف يرى دلائل عظمة الله عز وجل وكيف يسمع آياته؟ ولا يمكن أن يحصل له شيء من ذلك. فهؤلاء بهذه المنزلة الذين لا يفقهون عن الله عز وجل ويعرضون عن آياته، هذا هو الصمم والعمى الحقيقي، وهو أعظم وأشد ممن ابتلاه الله عز وجل بحاسته، وقد يكون مؤمنا تقيا أعظم إيمانا وتقى من كثير من المبصرين الذين أعطاهم الله عز وجل آلة السمع وآلة البصر كما هو مشاهد. فهنا هذه الوصفان الأولان لفريق الكفار، كالأصم كالأعمى والأصم، أعمى عن رؤية الحق ودلائله براهينه آياته المشهودة تدل على وحدانية الله عز وجل، وأصم لا يسمع الآيات ولا ينتفع بها، والفريق الآخر البصير السميع. هل يستويان مثلا؟ والمقصود بالمثل هنا أي الصفة، لأن المثل يأتي لمعان متعددة، منها الصفة كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة، وهو أحد الأقوال أيضا في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي صفتهم. نعم، والله أعلم. نعم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يخبر تعالى عن نوح عليه السلام وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام أنه قال لقومه إني لكم نذير مبين، أي ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله. ولهذا قال ألا تعبدوا إلا الله. وقوله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذابا أليما موجعا شاقا في الدار الآخرة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم السادة. يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. الإرسال مضمن معنى القول، يعني أنه أرسله إليهم قال لهم إني لكم نذير مبين. ومعلوم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالبشارة والنذارة. نعم، فهو يبشر المؤمنين وينذر الكافرين، وهذا كثير في القرآن. وهنا اقتصر على الإنذار، يمكن أن يكون هذا من باب الاكتفاء، اكتفى بذكر أحد القبيلين أو الطرفين ليدل بذلك على الآخر. وقد ذكرنا في مناسبات شتى أمثلة لذلك، قوله تبارك وتعالى: سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، وكقوله تبارك وتعالى في أحد الأقوال في تفسير الآية: فذكر إن نفعت الذكرى أي وإن لم تنفع. فذكر أشرف الاحتمالين: إني لكم نذير مبين. ويمكن أن يكون ذكر الإنذار هنا لاعتبار أن هؤلاء في غاية المكابرة والإعراض والجحود، فهو ينذرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان. فاقتصر على هذا، فتارة يحسن الإنذار وتارة التبشير وتارة الجمع بين هذا وهذا. إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، فهذا بدل من قوله إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، وقيل غير ذلك. نعم. وأما قوله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، فإن هنا تفيد التعليل، فهو يأمرهم وينهاهم خوفا عليهم وشفقة من أن يمسهم عذاب الله تبارك وتعالى. نعم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم السادة والكبراء من الكافرين منهم، ما نراك إلا طبعا هنا من الكافرين، وإلا الملأ لا يلزم أن يكونوا كفارا، الملأ هم الأشراف والكبراء، وغالبا ما يكون هؤلاء هم أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. ما نراك إلا بشرا مثلنا، أي لست بملك ولكنك بشر، فكيف أوحي إليك من دوننا. ثم نعم، يعني كالعادة كثير في القرآن، نعم، أنؤمن لبشرين مثلنا، في موسى وهارون عليه الصلاة والسلام: أبعث الله بشرا رسولا؟ نعم. وقالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. والآيات في هذا كثير، وقد مر في مواضع من كتاب الله عز وجل في هذه المجالس يتعجبون ويستنكفون أن يكون الله تبارك وتعالى قد بعث بشرا. الله عز وجل رد عليهم في مواضع من كتاب الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وأخبر أن الذين بعثهم أنهم رجال، نعم، ويوحي إليهم. وكذلك أخبر أن الناس لا يطيقون مشاهدة الملك: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، لأن الناس إن رأوا الملك لم يستطيعوا الأخذ عنه ولا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وكذلك أيضا لما قال الله عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى يستطيعون التلقي عنه، وللبسنا عليهم ما يلبسون. يبقى الأمر ملتبسا، هل هو رجل فعلا ولا ملك؟ والله عز وجل أعلم وأحكم، وليس لأحد أن يقترح على الله تبارك وتعالى. نعم. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم، ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منا. ثم هؤلاء الذين اتبعوك، نعم، هذا يعني كقوله تبارك وتعالى في قصة نوح عليه الصلاة والسلام في سورة الشعراء: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ يستنكفون، يقولون: هؤلاء الأراذل هم الذين اتبعوك، وهؤلاء في مؤخرة الناس وفي حاشيتهم ليس لهم شأن ولا قيمة، فكيف سبقوا إلى هذا الذي جئت به؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فنحن أهل العقول والنظر البعيد والتقدم في كل خير وفضيلة، فكيف يسبق إليك هؤلاء الأعبد والبسطاء والأراذل الحقراء ويكون الذي جئت به هو الحق؟ يظنون أن المقاييس في اتباع الحق ومعرفته هو بما يملكه الإنسان من أموال وما يتنعم به في هذه الحياة الدنيا، والمقياس عند الله عز وجل يختلف عن هذا. فهذا الاستنكاف وقع في قوم نوح، وقع أيضا للذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له أبعد عنا، أطرد عنا هؤلاء إنتنا. نعم. ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا فكر ولا نظر، بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك. ولهذا قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني أن المعنى ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في اتبعك هؤلاء الأراذل بادي الرأي، أي من غير تعمق ولا نظر ولا روية ولا فكر، وإنما دعوتهم إلى شيء فهرولوا خلفك، ليس عندهم عمق في النظر والتقصي والتفكير والتمييز بين معدن الحق ومعدن الباطل، وإنما دعاهم إنسان ولذلك اتهموهم ولمزوهم في بعض الآيات، ويدل عليه بعض ما سيأتي بأنهم إنما اتبعوهم لأشياء يريدونها فقط، ليأكلوا عنده طعاما أو يجدوا عنده شيئا من متاع الدنيا، ولم يكونوا مخلصين صادقين في اتباعهم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا في زعمهم. ولهذا يأتي الرد عليهم بأنه لا يعلم ما في نفوسهم وأن حسابهم إلى الله تبارك وتعالى. نعم. يحتمل عفوا طبعا، ويحتمل أن يكون المراد بقوله بادي الرأي أي فيما يبدو لنا من النظر والرأي، هم ما نراك ونراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، فيما يبدو لنا يعني في نظرنا. لكن يعني هم ليسوا بهذا المستوى من الأدب والتواضع حتى يتكلموا بهذه الطريقة. نعم. بادي الرأي أي في أول بادئ الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، يقولون ما رأينا لكم علينا فضيلة في خلق ولا خلق ولا رزق ولا حال لما دخلتم في دينكم هذا، بل نظنكم كاذبين، أي فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليها. هذا اعتراض الكافرين على نوح عليه السلام وأتباعه، وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم، فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه، فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل، بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء، والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء. نعم. هنا في قول الحافظ بن كثير رحمه الله، نعم، يقول ما رأينا لكم علينا فضيلة في خلق ولا خلق ولا رزق ولا حال. قال لما دخلتم في دينكم هذا، هذا يعني يقول ما رأيناكم تميزتم حينما دخلتم في هذا الدين. ويمكن أن يكون المعنى غير هذا، يكون المعنى أنه ما المؤهل لكم أن تتقدموا بهذا الفضل فتحصل لك النبوة والرسالة وأنت بشر؟ لا نراك تتميز علينا، ولا نرى لهؤلاء الذين تزعم أنهم صاروا إلى الحق، لا نرى لهم أي فضل علينا. فهم يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أهل الإيمان، فيقولون ليس لكم منقبة ومزية حتى يحصل لكم مثل هذا الأمر الكبير الذي تقولون إنكم عليه، من أنك يوحى إليك وأن الله اختارك من بين سائر الخلق، وأن هؤلاء الذين اتبعوك هم لهم المنازل العالية عند الله عز وجل. ما نرى شيئا فضلكم علينا، ما هو لما دخلتم في الإيمان ما نرى شيئا حصل، لا، يقول ما ليس لكم مزية ومنقبة حتى تتفضلوا وتتميزوا علينا بهذه الأمور التي تدعونها، بل نظنكم كاذبين، أنتم تقولون على الله هذا ولكن لا حقيقة له. ثم الواقع غالبا أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس، هكذا رعاك الله ولا من أنما يتبع الحق ضعفاء الناس، يعني يكون الفاعل مؤخر، لكن رعاك الله مهيب من أن من يتبع بدل ما ها؟ أن من يتبع الحق، أن ما يتبع، ماشي الحال. على كل حال يصح استعمال هذا مكان هذا في الأعذار الثلاثة التي ذكرت، والأقرب أنه حتى في غيرها لكنه قليل. نعم. والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. إشان لكم عفوا في الأصل في عيسى من ولا ما ها؟ ما ماشي الحال. كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيما قال أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم، قال بل ضعفاؤهم، فقال هرقلهم أتباع الرسل. وقولهم بادي الرأي ليس بمذمة ولا عيب، لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال، بل لا بد من اتباع الحق. والحالة هذه لكل ذي ذكاء وذكاء، بل لا يفكر هاهنا إلا غبي أو عيي. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعون إنما جاءوا بأمر جلي واضح. وقوله وما نرى لكم علينا من فضل، هم لا يرون ذلك لأنهم عمي عن الحق لا يسمعون ولا يبصرون، بل هم في ريبهم يترددون وفي ظلمات الجهل يعمهون، وهم الأفاكون الكاذبون الأقلون الأرذلون، وهم في الآخرة هم الأخسرون. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يقول تعالى مخبرا عما رد به نوح عليه السلام على قومه في ذلك أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة، وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم، فعميت عليكم أي خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها وردها أنلزمكموها أي نغصبكم بقبولها وأنتم لها كارهون. هذا التفسير اللي ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله هو من أحسن ما قيل في معنى الآية، وهو بمعنى قول ابن جرير رحم الله الجميع، يقول: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. نعم، قال أي على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة. يعني الآن أرأيتم إن كنت على بينة، ما هي البينة؟ وآتاني رحمة، ما هذه الرحمة؟ فمن أهل العلم من يقول البينة هي النبوة، والرحمة أيضا هي النبوة. كنت على بينة من ربي لأن الله أوحى إلي، وآتاني رحمة من عنده بهذا الإيحاء النبوة. ومن أهل العلم من يقول إن كنت على بينة من ربي أي على أمر جلي بين واضح لا لبس فيه ولا خفاء، على يقين. وآتاني رحمة من عنده، هذه الرحمة هي النبوة، هي النبوة، آتاني رحمة من عنده، وهذا المعنى جيد ولعله أقرب، الله تعالى أعلم، إلى السياق. نعم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. شوف يا أحمد ضع البيان. نعم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. يقول لقومه لا أسألكم على نصحي لكم مالا أجرة آخذها منكم إنما أبتغي الأجر من الله عز وجل وما أنا بطارد الذين آمنوا. نعم، عفوا، هنا يقول قل لا أسألكم عليه مالا، يعني لا أخذ عليه عرضا من الدنيا شيئا من المال أجرة أتقاضاها منكم في سبيل هذا البلاغ والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل والنصح. وهذا كثير في القرآن، كقوله تبارك وتعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، وكقوله قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وهكذا في قوله قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، إلى غير ذلك من الآيات، هي كثيرة في القرآن. وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يعلمون الناس مجانا ولا يأخذون على ذلك شيئا، ومن هنا يؤخذ من هذه الآية ونظائرها أن الإنسان ينبغي له أن يدعو إلى الله عز وجل مجانا ولا يأخذ في مقابل دعوته لهم شيئا من الأجر. قبل سنين كنا نتعجب في بعض البلاد الأعجمية أنه يوجد في كل مسجد صندوق للدعوة، وهي بلاد فقيرة، صندوق تقوم عليه لجنة من المسجد لشؤون المسجد، فيؤتى أحيانا ببعض الناس يكون ممن يطربون له لأنه يذكر لهم بعض الأشياء الطريفة أو القصص وما أشبه ذلك، في يجلس معهم ساعة أو نحو ساعة بأكثر من 2000 دولار، بلاد فقيرة جدا جدا، متوسط دخل الإنسان فيها ما يصل إلى 300 ريال، يمكن بنحو من 2000 دولار ساعة يلقي فيها موعظة أكثرها طرائف وقصص وحكايات. فكنت أتعجب من هذا، وكيف يعطونه، وكيف أصلا، وما قيمة الكلمات التي يقولها إذا كان يتقاضى عليه هذا الأجر. ثم بعد ذلك ابتلينا بنحو من هذا للأسف الشديد، فتجد الدرس الواحد، المحاضرة الواحدة تباع ب400,000 ريال، 400,000، وتجد لربما يذهب الواحد مع حملة ب100,000، وبأقل من هذا وبأكثر، وتتاجر الحملة وتضع صورته في الصحيفة. فمثل هذا خطأ المفروض أنه لا يقع مهما تأول الناس في هذه الأشياء. الدعوة مجانا، ومن فعل ذلك فثقوا تماما أن الكلمات تخرج ميتة من فمه، ويذهب النور الذي على كلامه، ولا ينتفع الناس بما يقول إطلاقا. فأيضا من أراد أن يعلم الناس القرآن لا يأخذ على تعليمه أجرا، والعلماء تكلموا على هذه المسألة، هل يجوز له أن يشترط أو لا يشترط، إلا من اضطر، فالضرورات لها أحكام، من أجل لا يتعطل التعليم. وهكذا من يعلمهم في العلم الشرعي لا يشترط عليهم شيئا في هذا، بخلاف ما يعطاه من بيت مال المسلمين إذا كان قد انقطع لهذا وتفرغ له، فإن هذا يختلف عن الأجرة. نعم. أما أن يشارط الناس يقول لا أعلم إلا بكذا العلوم الشرعية، أو لا أعلم القرآن إلا بكذا، فالمفروض أن تبذل مجانا، لا تقرأ علي إجازة حتى تدفع لي كذا. فمثل هذا ينبغي الإنسان أن يترفع عنه. نعم. في كلام للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله حول هذه القضية، يا قوم رأيتم كنت على بينة. لا لا لا لا أسألكم عليه ما لا. قوله تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله الآية، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالا في مقابلة ما جاءهم به من الوحي والهدى، بل يبذل لهم ذلك الخير العظيم مجانا من غير أخذ أجرة في مقابله. وبين في آيات كثيرة أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، كقوله في سبأ عن نبينا صلى الله عليه وسلم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله الآية. وقوله فيه أيضا في آخر صاد قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقوله في الطور والقلم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وقوله في الفرقان قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. وقوله في الأنعام قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقوله عن هود في سورة هود يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني الآية. وقوله في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في ياسين اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا الآية. وقد بينا وجه الجمع بين هذه الآيات المذكورة وبين قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة سبأ في الكلام على قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض عن ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام، ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه. فمن ذلك ما رواه ابن ماجه والبيهقي والروياني في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. قال البيهقي وابن عبد البر في هذا الحديث هو منقطع، أي بين عطية الكلاعي وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وكذلك قال المزي وتعقبه ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعله ابن القطان بأن راويه عن عطية المذكور هو عبد الرحمن بن سلم وهو مجهول. وقال فيه ابن حجر في التقريب شامي مجهول. وقال الشوكاني في نيل الأوطار وله طرق عن أبي رضي الله تعالى عنه، قال ابن القطان لا يثبت منها شيء. قال الحافظ وفيما قاله نظر. وذكر المزي في الأطراف له طرقا منها أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمرو، ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه قال أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوسا فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقلدها من جهنم الحديث. وقال الشوكاني أيضا وفي الباب عن معاذ رضي الله تعالى عنه عند الحاكم والبزار بنحو حديث أبي، وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضا. ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال أرمي بها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت يا رسول الله أهدى إلي رجل قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال أرمي عليها في سبيل الله، فقال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. وفي إسناده المغيرة بن زياد الموصلي. قال الشوكاني وثقه وكيع ويحيى بن معين وتكلم فيه جماعة. وقال الإمام أحمد ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير وكل حديث رفعه فهو منكر. فقال أبو زرعة الرازي لا يحتج بحديثه. وقال فيه ابن حجر في التقريب المغيرة بن زياد البجلي وأبو هشام أو هاشم الموصلي صدوق له أوهام. وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق أخرى ليس فيها المغيرة المذكور. حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية حدثني بشر بن عبد الله بن بشار قال عمر وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه نحو هذا الخبر والأول أتم. فقلت ما ترى فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها، انتهى منه بلفظه. وفي سند هذه الرواية بقية بن الوليد وقد تكلم فيه جماعة. ووثقه آخرون إذا روى عن الثقات، وهو من رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقا. وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. والظاهر أن أعدل الأقوال فيه أنه إن صرح بالسماع عن الثقات فلا بأس به، مع أن حديثه هذا معتضد بما تقدم وبما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس. قال الترمذي في هذا الحديث: ليس إسناده بذلك. نعم، يكفي هذا. على كل حال، الحديث الواردة في هذا لا تخلو من مقال، ولهذا ذكر عامة أهل العلم أن ما أخذه الإنسان من غير، يعني ما أتاه من غير استشراف نفس فلا إشكال فيه، لكن الكلام في الاشتراط، هل يشترط أو لا؟ ومسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن ألف فيها بعض أهل العلم رسائل مستقلة، وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يجوز ذلك للمصلحة، يعني مصلحة التعليم، وإذا كان الإنسان منقطعا لهذا الغرض ولا يجد بدا من هذا. والعلماء رحمهم الله، حتى الذين منعوا كالحنفية وتشددوا في هذا، المتأخرون منهم لانوا في هذه المسألة. على كل حال، أقول ينبغي للإنسان أن لا يشترط هذا، فإن أعطي وكان محتاجا أخذ، وإن كان مستغنيا فلا يأخذ، حتى في تعليم الحديث ونحو ذلك. وقد تكلم بعض أهل العلم على بعض من كان لا يحدث إلا بمقابل لفقره وكذا، وبعضهم لمزه بهذا. نعم، تفضل. وما أنا بطارد الذين آمنوا، كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم، كما سأل أمثالهم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء ويجلس معهم مجلسا خاصا. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية. نعم، وفي قصة نوح عليه الصلاة والسلام في سورة الشعراء: نعم، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. نعم، فحسابهم على الله عز وجل، فهم يقولون أن هؤلاء غير صادقين في اتباعهم لك وإيمانهم، وإنما يريدون شيئا من عرض الدنيا، على أحد الأقوال في تفسيرها، على أحد القولين. فهو يقول حسابهم على الله تبارك وتعالى، وليس ذلك إلي. هذا هو المشهور. ومن أهل العلم كابن القيم رحمه الله من يقول إن المقصود بقوله هنا في هذه الآية: الله أعلم بما في أنفسهم، أن المراد أنه أعلم بهؤلاء أنهم أهل لقبول الحق واتباعه لما فيهم من التجرد، بخلاف هؤلاء من أصحاب الرئاسات فهم يحسبون حسابات طويلة لما يفوتهم بسبب اتباع الحق من ذهاب رئاساتهم وأموالهم. لهذا تجدون كلاما نفيسا للشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله في كتاب التنكيل، في القسم الأخير منه الذي أفرد بكتاب مستقل سمي بالقائد إلى تصحيح العقائد، ذكر جملة من الأمور التي يرد الإنسان بها الحق. فذكر من ذلك، قال: ومنهم من له في الباطل شهرة ومعيشة، شهرة ومعيشة، فهو لا يريد أن تذهب عن هذه الشهرة والأضواء والنجومية ويصير في النهاية في ركب الناس، كان مغنيا، مهرجا، ممثلا، مخرجا، فنانا، لاعبا، فإذا تاب وصلحت حاله واستقام ماذا سيكون؟ تبقى المؤهلات الحقيقية، ماذا عنده من العلم وماذا عنده من العمل، متخرج من رابع ابتدائي، نعم، فيبقى في المحل الطبيعي، نعم، فهو يحسب حساباته منين بيجيه الدخل والأموال والملايين والسيارات والهدايا والعطايا، منين بتجيه، ولربما ما يصلح يوزع إعلانات، ما عنده شيء، يمكن لا يحسن القراءة. قد سمعت أحدهم يتكلم عن أن يغضب على تلامذته أو المريدين، أو يقول تربينا مع الكلاب، يعني يقول نحن يعني عصاميون، نحن الذين بنينا أنفسنا بأنفسنا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، هذا لاعب. يقول نشأنا مع الكلاب وتربينا مع الكلاب، الكلاب الحقيقية في الحارات وفي الكذا، يعيش مع الكلاب في نشأته وصغره وكذا، ثم بعدين آل به ذلك إلى أنه لعاب، صار لاعبا. فهو يقول وصلنا إلى هذا المجد بجهد ومجاهدة وصبر، نشأنا مع الكلاب. أنا هذه سمعتها وأنا في ثاني ابتدائي ولازلت أعجب منها إلى اليوم، وين وجه الفخر إلى الآن ما لم أكتشفه. نعم، فمنهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة فيرد الحق بسبب هذا. فهؤلاء من أصحاب الرئاسات والملأ رأوا أنهم إذا اتبعوا الحق سيستوون مع هؤلاء الضعفاء وهؤلاء، نعم، وتذهب عنهم. ولذلك تجد كبار شيوخ الطرق الصوفية اللي سخروا الناس في إقطاعاتهم أو في مصالحهم أو يأخذون منهم أموالا، نعم، وهكذا شيوخ الطوائف كالرافضة وغيرهم يأخذون من الخمس ونحو هذا. هذا إذا صار تبع الحق ستذهب هذه الأشياء كلها، فقد لا يجد له وظيفة ب 2500 ريال، تذهب كل هذه الأشياء بعد ما صار كان عالما معمما. إذا رجع إلى الحق سيبقى أنه من أجهل الناس في دين الله عز وجل، يحتاج يتعلم ألف باء، يدخل في الكتاتيب ويقرأ القرآن ويحفظ ويتعلم الأربعين النووية ويتعلم الأحاديث والمتون، يبدأ من الصفر، فهو ما عنده استعداد كيف يطلع من كل رأس ثم بعد ذلك يكون. فهذه رجعوا إلى كلام المعلم رحمه الله، كلام جيد للغاية ومتين. نعم. وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، الآيات. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له بإذن الله له في ذلك، ولا يسألهم على ذلك أجرا، بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع، فمن استجاب له فقد نجا. ويخبرهم أنه لا قدرة له على التصرف في خزائن الله، ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وليس هو بملك من الملائكة، بل هو بشر مرسل مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم وتزدرونهم إنهم ليس لهم عند الله ثواب على أعمالهم الله أعلم بما في أنفسهم، فإن كانوا مؤمنين باطنا كما هو الظاهر من حالهم فلهم جزاء الحسنى، ولو قطع لهم أحد بشر بعدما آمنوا لكان ظالما قائلا ما لا علم له به. على كل حال ذكرنا القولين في المراد بمثل قوله تعالى الله أعلم بما في أنفسهم، هل المراد أن هؤلاء يقصدون أنهم غير صادقين فالله يقول الله أعلم بما في أنفسهم، أو أن المقصود بذلك أن الله أعلم بما في أنفسهم ولذلك هداهم للحق؟ وفي قوله تبارك وتعالى ولا أقول إني ملك استدل به من قال بأن الملائكة أفضل من البشر، وهي مسألة لا طائل تحتها ولا ينبغي التشاغل بمثل هذه القضية، ولا يترتب على ذلك عمل. والذين قالوا إن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة احتجوا بحجج كقوله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من خبر آدم وتعليمه وإقرار الملائكة لآدم بذلك إلى غير هذا من فعلى كل حال هي المسألة لا يترتب عليها عمل، لكن ذكرت هذا لأن هذا الموضع هو الذي يذكر فيه العلماء مثل هذه المسألة غالبا. نعم يكفي هذا. طيب عندكم سؤال؟ نعم هذاك في الرقية، تسأل عن الرقية؟ إيه الرقية أمرها يختلف، الرقية من باب الطب وليست فيما نحن بصدده أن من التعليم القرآن أو الدعوة إلى الله عز وجل، هي من باب الطب ولذلك تجري أحكام الطب فيها، فيقال الأصل في باب الرقية الإباحة ما لم يشتمل ذلك على محرم، فكل ما دلت التجربة على صحته في باب الرقية من تخصيص بعض الآيات لبعض الأشياء إذا دلت التجربة على هذا فلا إشكال فيه، جيد. فهي من باب الطب علاج عالجه فأخذ مقابل على هذا. لكن الذين قالوا بالجواز وأطلقوا احتجوا بما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا الشاهد، لا أنه أخذ اشترط عليهم ذلك في رقية الرجل. مع أن هذا لا يبرر ولا يعني بحال من الأحوال أن ينقطع الإنسان الرقية ويفتح عيادة في بيته ويتوارد إليه الناس ويكون طريقا للتكسب بهذا الأسلوب الذي للأسف نراه اليوم ويحصل فيه كثير من المخالفات وألوان الجهالات، فمثل هذا لا يحسن أن يفعله الإنسان وقطع لهذا. فرق بين هذا وبين إنسان يرقي نفسه أو يرقي من حوله أو طلب من إنسان بصفة خاصة فرقاه أو نحو ذلك.